ننتقل بعد ذلك إلى دليل الطالب. كنا قد وقفنا عند كتاب الجهاد، وهذا الكتاب كتاب عظيم، وذلك أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وعده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. وكون بعض الفرق قد انحرفت في فهم الجهاد، فإن ذلك لا يمنع كونه ذا منزلة عالية وعظيمة في دين الإسلام. وسيأتي الكلام عن فضل الجهاد وما ورد فيه عند قول المؤلف: وأفضل متطوع به الجهاد. الجهاد تعريفه مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، بذل الجهد في قتال العدو. وشرعا هو قتال الكفار، قتال الكفار. إذا أطلق الجهاد في سبيل الله فالأصل أنه يطلق على جهاد قتال الكفار. وقسم العلماء الجهاد إلى خمسة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، وذلك بجهادها على تعلم الدين والعمل به وتعليمه والصبر عليه. وجهاد النفس هو أصل الجهاد، فإن قتال الكفار، جهاد قتال الكفار، فرع عن جهاد قتال النفس، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه فإنه لا يستطيع جهاد الكفار. ولذلك إذا قاتل الكفار رياء فإن هذا لا يعد جهادا في سبيل الله. إذا قاتل الكفار رياء أو سمعة أو لغرض دنيوي، فهنا لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه. فدل ذلك على أن قتال الكفار فرع عن جهاد النفس. والقسم الثاني جهاد الشيطان، وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات. والقسم الثالث جهاد الفساق، ويكون ذلك باليد إن استطاع الإنسان، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلبه. القسم الرابع جهاد المنافقين، وهو المذكور في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ويكون جهاد المنافقين بالعلم والحجة والبيان، ولا يكون بالسيف، لا يكون جهاد المنافقين بالسلاح، لأنهم تحت قهر أهل الإسلام، لكن يكون بالعلم والحجة والبيان. قال ابن القيم رحمه الله عن جهاد المنافقين: قال إن جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. قال: وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظم عند الله قدرا. فجهاد المنافقين من أعظم ما يكون من الجهاد، وذلك لأن المنافقين ضررهم عظيم على الإسلام والمسلمين، وكما قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم، لأنهم يلبسون لباس الإسلام لكنهم يبطنون الكفر ويكيدون الإسلام وأهله، ويلبسون لباس الإصلاح لكنهم مفسدون، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد يظهر بعض المنافقين بمظهر أهل الخير والصلاح ويفسدون في الدين أعظم مما يفسده الكفار، وقد يكون عندهم علوم شرعية لكنهم يصدون عن سبيل الله. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، فذكر الله تعالى عنهم خصلتين، وهو أكل أموال الناس بالباطل فيأكلون الدنيا بالدين، والأمر الثاني يصدون عن سبيل الله، صد عن سبيل الله تعالى. فقد يكون الصد عن سبيل الله تعالى من علماء، وقد لا يكون من عامة، وإنما يكون من علماء. فذكر الله تعالى هذا عن علماء اليهود والنصارى، وفيه التحذير مما قد يقع من ذلك مما ينتسب للعلم من المسلمين. إذن هذا هو القسم الرابع، وهو جهاد المنافقين. القسم الخامس جهاد الكفار، وهو المقصود في هذا الباب، وهو المقصود في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: وهو أي الجهاد فرض كفاية. الأصل في الجهاد في سبيل الله، طبعا نحن إذا أطلقنا الجهاد نقصد به جهاد الكفار، هذا هو الذي قتال الكفار، هذا هو الذي سنسير عليه في هذا الباب. الأصل أنه فرض كفاية، لقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولقول الله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ومما يدل على أنه فرض كفاية، على أن الأصل فيه أنه فرض كفاية، قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله عز وجل أن المؤمنين ما كان لهم ينفروا كافة للجهاد، وإنما ينقسموا فرقتين: فرقة تذهب وتقاتل، وفرقة تبقى وتتفقه في الدين. ثم إذا رجعت الفرقة التي تقاتل بينت لها الفرقة التي تفقهت في الدين ما تعلمته من أحكام الدين. فدل هذا على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. ولم يذكر المؤلف الحالات التي يكون فيها فرض عين، قد ذكرها غيرهم من أهل العلم، ذكروا 4 حالات يجب فيها الجهاد ويصبح فرض عين. الحالة الأولى: إذا حضر القتال، إذا حضر القتال، يعني إذا حضر الصف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات الفرار يوم الزحف. الحالة الثانية: إذا حاصر العدو بلد المسلمين، إذا حاصر العدو بلد المسلمين، فهنا يصبح الجهاد فرض عين، قياسا على ما إذا حضر القتال. ولأن العدو إذا حاصر بلدا فسيمنع أهله من الخروج منه ومن الدخول إليه، وسيمنع من الدخول إليه، وحينئذ يجب على أهل ذلك البلد، يجب عليهم القتال دفاعا عن بلادهم وعمن معهم من المسلمين. الحالة الثالثة: إذا استنفره الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الحالة الرابعة: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة، إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة، كأن يوجد مثلا في وقتنا الحاضر دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها إلا هو، فهنا يتعين عليه الجهاد في سبيل الله. فهذه الأحوال الأربع يصبح فيها الجهاد فرض عين، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية. قال: ويسن مع قيام من يكفي به. فإذا قام به من يكفي فإنه يبقى في حق الآخرين سنة، والجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. وأما قول بعض الناس إن الجهاد هو جهاد دفع فقط وليس جهاد طلب فقوله غير صحيح ومخالف للنصوص. فالجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. أما جهاد الدفع فعندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين فهنا يكون الجهاد جهاد دفع. وأما جهاد الطلب فهذا يكون عند قوة المسلمين، واجب على المسلمين أن يبلغوا دين الله عز وجل إلى الناس، ومن وقف عائقا في سبيل تبليغ دين الإسلام وجب قتاله، إلا إذا دفع الجزية للمسلمين، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد ذكر بعض أهل العلم أن للمسلمين ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حال القوة، وهذه يقوم المسلمون بالجهاد دفعا وبدءا، يعني جهاد دفع وجهاد طلب، كمثالها كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة بعد الهجرة، فإن المسلمين قد أصبح لهم قوة، ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، فلا تكاد سنة يعني من السنوات بعد الهجرة إلا وفيها غزوة. الحالة الثانية حال الضعف الشديد كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، هذه لا يجوز فيها القتال، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعين من الجهاد في تلك الحال، وذلك لأن المفاسد المترتبة على الجهاد أكبر من المصالح. فكان المسلمون يرون الأصنام تعلق على الكعبة ويستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في تكسيرها ليمنعهم من ذلك، وكان يأمرهم الصبر ويمر على آل ياسر ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويمر على بلال وهو يعذب، ويمر على المسلمين وهم يعذبون، فكان يأمرهم بالصبر ويعدهم الجنة ولم يأمرهم بالجهاد. لكن لما هاجروا إلى المدينة أذن لهم في الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فهذه حالة الضعف الشديد فالجهاد ممنوع. الحالة الثالثة الحالة الوسطى، ليست حالة قوة للمسلمين كحال المسلمين في المدينة ولا حالة ضعف شديد كحال المسلمين في مكة، وهذه يجب جهاد الدفع دون جهاد الطلب. يجب جهاد الدفع، يعني لو قاتلنا الكفار يجب علينا أن نقاتلهم، لكن لا يلزمنا أن نبدأ بالجهاد. يجب جهاد الدفع دون جهاد الطلب. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: والأقرب والله أعلم أننا في هذا الزمن في الحال الوسطى، والحمد لله يعني لسنا في حال الضعف الشديد. فيجب إذن علينا إذا قاتل الكفار أن نقاتلهم، لكن جهاد الطلب هذا لا يكون إلا مع قوة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر. انتقل المؤلف للكلام عن شروط وجوب الجهاد، شروط وجوب الجهاد، يعني متى يجب في الأحوال التي يجب فيها. فذكر المؤلف له شروطا. الشرط الأول قال: إلا على ذكر، الذكورية. فالنساء، أما النساء فلا يجب عليهن الجهاد، لقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها ولذلك لا يسهم لها كما سيأتي. الشرط الثاني قال حر الحرية فلا يجب الجهاد على العبد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد كما جاء ذلك عند النساء وغيره. الشرط الثالث قال مسلم الإسلام، فالجهاد لا يجب إلا على المسلمين لأنه لقتال الكفار كما هو ظاهر. الشرط الرابع مكلف أي بالغ عاقل، فالبلوغ شرط لوجوب الجهاد، فلا يجب الجهاد على صبي دون البلوغ، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فدل ذلك على اشتراط البلوغ. ودل هذا أيضا يعني من الفوائد، دل على أن البلوغ أن من علامات البلوغ بلوغ تمام 15 سنة، لكن إذا قلنا 15 سنة ما معناها؟ يعني أتم 15 ودخل 16. وكذلك العقل، لأن التكليف يشمل البلوغ والعقل، فلا يجب القتال على المجنون لأنه لا يتحقق بقتاله المقصود. قال صحيح، وهذا هو الشرط الخامس، صحيح واجد، وبعضهم يعبر بمستطيع، بمستطيع أن يكون مستطيعا، وذلك بأن يكون صحيحا في بدنه، صحيحا في بدنه، وأن يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. يعني هذه كلها تدخل تحت شرط الاستطاعة. إذا الشرط الخامس نستطيع أن نقول الاستطاعة، وذلك بأن يكون أولا صحيحا في بدنه، فأما الأعمى والأعرج والمريض فلا يجب عليهم الجهاد لقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. وأيضا يدخل في الاستطاعة أن يكون واجدا للمال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وأيضا من الاستطاعة قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء نفر من الصحابة الصادقين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وطلبوا منه أن يحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتأثروا وبكوا ورجعوا وعيهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحدهم اسمه علبة بن زيد رضي الله عنه قام وصلى من الليل وقام يبكي وقال يا ربي إنك أمرت بالجهاد وإني لم أجد ما يحملني ولم أجد مع رسولك ما يحملني، وإني قد تصدقت على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني إياها من نفس أو مال أو عرض. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. قال أين المتصدق الليلة؟ فسكتوا. قال أين المتصدق الليلة؟ فقام عبد بن زيد رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله. قال ماذا قلت؟ فأخبره. قال إن الله قد تقبل صدقتك وإن الله قد كتب هذا الصدقة المتقبلة. فإذا إذا لم يجد الإنسان ما يحمله على السير في مسافة الطريق فإنه لا يجب عليه الجهاد ويكون معذورا. قال وسنة شيع الغازي لا تلقيه لأن عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى جاء ثنية الوداع وهو يبكي ويقول يا رسول الله تخلفني مع النساء ومع الخوالف، فقال عليه الصلاة والسلام مقولته العظيمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فكان في هذا ثناء عظيما، كان في هذا ثناء عظيم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، تشجيع يعني توديعه كما يشيع القريب مثلا أو مسافر، يعني التشجيع معناه التوديع. وأما قوله لا تلقيه، قالوا لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى، ولكن قال بعض أهل العلم أنه يشرع تلقي الغازي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك تلقاه الناس، كما جاء في حديث السائب بن يزيد قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خرج الناس يتلقون من ثنية الوداع، فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وأصله البخاري. وأنشد النشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا كما حقق ابن القيم إنما كان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وليس حينما هاجر، الذي يعني الشائع عند كثير من الناس أنه عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة المدينة أتوا بهذا النشيد طلع البدر علينا، ولكن الصحيح أن ذلك عندما قدم عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، لأن ثنية الوداع في طريق تبوك وليس في طريق مكة. على كل حال من حديث السائب فصحيح وأصله البخاري، لكن يعني النشيد الذي ذكرت في سند مقال، وكثير مما يعني يروى في السير ربما أنها من جهة الإسناد قد لا تصح، لكن إذا كان لا يترتب عليها حكم شرعي فلا بأس به يعني ذكرها والاستئناس بها. وإلا لو قلنا بهذا لا أبطلنا كثيرا من الروايات الواردة في السير، كتب السير. فإذا الأقرب الله أعلم أنه يسن تشييع الغازي وتلقيه، يسن تشييع الغازي وتلقيه. قال: وأفضل متطوع به الجهاد، أفضل متطوع به الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وقد عده بعض أهل العلم كما ذكرنا ركنا سادسا من أركان الإسلام. وقال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء فيما أعلمه على أنه ليس في التطوعات شيء أفضل من الجهاد. وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري في الصحيح. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم، كمثل القائم الصائم. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات، لما حتى يقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى من الكرامة، مما يرى من الكرامة. رواه الترمذي وأصله في البخاري. هذا يدل على عظيم منزلة الجهاد في سبيل الله في دين الله، فهو ذروة سنام الإسلام والنصوص الواردة في فضله كثيرة جدا، فهو أفضل متطوع به. قال: وغزو البحر أفضل، يعني من غزو البر، وذلك لحديث المائد في البحر يعني الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. المائد في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، رواه أبو داود، وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهيد البحر مثل شهيدي البر. لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة، فإن الذي يجاهد في البحر هو ما بين خطر العدو وخطر الغرق، فكان غزو البحر أفضل من غزو البر. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله تعالى للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر بالجهاد في سبيل الله وأنه أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ نعم. قال: رأيت أن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن الدين أنه لا يكفر عن الشهيد، وإذا كان لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله فمن باب أولى أنه لا يكفر عن غيره. طيب لماذا؟ لماذا الدين لا يكفر عن الشهيد؟ نعم نعم أحسنت، لأنهم حقوق العباد، حقوق العباد مبناها على المشاحة، حقوق العباد أمرها عظيم جدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع في عرفات: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فإذا حقوق العباد عظيمة، طيب هل يختص هذا بالدين أو يشمل جميع حقوق العباد لا تكفر الشهيد؟ نعم، يعني ظاهر الحديث. نعم نعم، هذا هو الأقرب، الأقرب أنها جميع حقوق العباد ليس فقط الدين. لهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: مظالم العباد كقتلهم وظلمهم ونحوها لا تكفر عن الشهيد. فإذا الذي يكفر ما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل، أما حقوق العباد فإنها تبقى لأصحابها يوم القيامة. ويعني هذا يدل على خطورة حقوق العباد. حق الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز الله عنه، قد يتوب العبد فيتوب الله عليه، لكن حق العباد يبقى له، حق العباد يبقى لهم، يبقى لهم يوم القيامة. ولذلك ينبغي أن يحذر المسلم من التعدي على حقوق العباد، ينبغي أن يكون معظما لشأن حقوق العباد. لأنه يلاحظ تساهل بعض الناس في هذا، فتجد بعض الناس يتعدى على عرض إخوانه المسلمين، يطعن فيهم ويتكلم فيهم، فهؤلاء تبقى حقوقهم يوم القيامة. أو كذلك يطعن على أو كذلك يتعدى على أموالهم فيأخذ ما ليس له ويتعدى على على على على حقوقهم، فهذا سيكونون خصماء يوم القيامة ويقتصون منه، لكن يكون القصاص بالحسنات والسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: تدرون إن المفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيقضى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح من سيئات عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. طيب قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. لا يتطوع به مدين، لأن الدين، لأن الشهيد لا يغفر له الدين، ولذلك فيقدم الشيء الواجب عليه وهو سداد الدين على الشيء غير الواجب عليه وهو الجهاد. فمن كان عليه ديون فليس له أن يتطوع بالجهاد في سبيل الله إلا إذا أذن له غريمه بذلك فلا بأس. وهذا أيضا كالحج، كالحج ليس له أن يحج وعليه دين إلا إذا أذن الدائن بذلك. ولا من أحد أبويه، يعني لا يتطوع به، قال ولا من أحد، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، يعني لا يتطوع بالجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فدل ذلك على أن الوالدين إذا لم يأذن للإنسان بجهاد التطوع فلا يجوز له أن يذهب للجهاد. وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجه الدلالة قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي نعم وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، وأمره بأن يجاهد في بر والديه. طيب، هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع أو أن هذا خاص بالجهاد؟ نعم، من يجيب؟ نعم. لو أراد يصلي صلاة التطوع هل يلزم؟ نعم، هو خاص بالجهاد، هذا خاص بالجهاد، استئذان الوالدين هنا خاص بالجهاد. أما بقية التطوعات فلا يلزم استئذان الوالدين، فلا يلزم استئذان الوالدين مثلا في الصلاة ولا في الصيام ولا في طلب العلم ولا غير ذلك من التطوعات. والفرق بين الجهاد وبين غيره أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الوالدين بولدهما الذاهب للجهاد، ويحصل لهما قلق عظيم، بخلاف ما إذا أتى بشيء من التطوعات من غير الجهاد. والتطوعات من غير الجهاد، يعني هنا قاعدة في ما يلزم أو في طاعة الوالدين عموما، في طاعة الوالدين عموما أنه تجب طاعة الوالدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد، هذا هو الضابط. تجب طاعة الوالدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد، خذ هذه الفائدة. فإذا لم يكن فيه نفع لهما فلا تجب طاعتهما فيه. فإذا مثلا يعني أحد الوالدين تعنت وقال لولده لا تصوم أيام البيض، أو لا تصوم مثلا الست من شوال، أو لا تصوم الاثنين والخميس بدون سبب، ليس لأنه يعني لن ينفعه إذا صام، لكن تعنت، أو لا تذهب مثلا حلقة تحفيظ القرآن أو نحو ذلك، هنا لا تلزم طاعته، لا تجب طاعته. أو مثلا الأم قالت لولدها طلق امرأتك بدون سبب، أنه لا يلزمه طاعتها، لا يلزمه أن يطيعها. وهكذا لو كان على الولد ضرر، لو كان على الوالد ضرر فيما أمره به والداه فلا يلزمه طاعته. فإذا الضابط أنه تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد، هذا الضابط ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو ضابط يعني مهم ويفيد طالب العلم. طيب، إذن قلنا إذن الوالدين لا بد منه في جهاد التطوع. طيب، إذن الإمام كذلك أيضا جهاد التطوع لا بد فيه من إذن الإمام، ونص الفقهاء على ذلك. قال الموفق بن قدامة رحمه الله إن أمر الجهاد موكول إلى الإمام، واجتهاده ويلزم طاعته فيما يراه من ذلك. قال المصنف رحمه الله: ويسن الرباط. ثم وضح المقصود بالرباط، قال: وهو لزوم الثغر للجهاد. الرباط مصدر رابط، وعرفه المؤلف بهذا التعريف: لزوم الثغر للجهاد. والثغر هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو، وهو الذي يسمى في الوقت الحاضر بالحدود، الحدود بين أرض المسلمين والكفار، فهذه هي الثغور. فلزوم هذه الحدود والثغور سنة، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فقوله ورابطوا أول ما يدخل في ذلك الرباط على الثغور. ولحديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط ليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. انظر الفضل العظيم، يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة وعمله يجري، وهذا يدل على فضل الرباط. وإذا كان هذا في الرباط فما بالك بالقتال في سبيل الله. قال: وأقله ساعة. أقله ساعة وتمامه 40. قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط. قال: وتمامه 40 يوما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمام الرباط 40. خرجه أبو الشيخ في كتابه الثواب، لكنه ضعيف، لا يصح هذا الحديث تمام الرباط 40. ولذلك الرباط لا يتقيد مدة معينة، صحيح أنه لا يتقيد مدة معينة، وإنما يكون بحسب الحاجة. قال: وهو أفضل من المقام بمكة. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماعا، وذلك لأن المقام به أنفع وأهله أحوج، وأفضله ما كان أشد خوفا، أفضله ما كان أشد خوفا لاشتداد الحاجة إليه. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. كان في أول الأمر أن المسلم لا يجوز له الفرار من 10 أمثاله، فإن زاد على 10 أمثاله جاز له الفرار. ثم نسخ ذلك، فمن يذكر لنا الآية التي تدل لهذا؟ نعم، لا قبلها، هذه آية ناسخة، آية منسوخة. ما هي؟ نعم أحسنت، صح. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000. كم النسبة؟ 1 من 10، يعني 20 اضربها في 10 200. فكان في أول الأمر المسلم لا يجوز له أن يفر وإن كان كفار أكثر منه مرتين وثلاث وأربع إلى 10 مرات، فشق ذلك على المسلمين. فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، وهي من يذكر لنا الآية؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فدل ذلك على أنه إذا كان كفار مثلي المسلمين لا يجوز الفرار، فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار. ولهذا قال المصنف: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من 7 الموبقات، لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف، فإن زادوا على مثليهم جاز، لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. طيب، إذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 3000، هل يجوز الفرار؟ نعم يجوز. طيب إذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 2000، لا يجوز الفرار. إذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 1500، لا يجوز الفرار من باب أولى. فهذا هو الذي يعني استقر عليه الأمر، وهذا تخفيف من الله عز وجل على عباده، ولهذا قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فرح المسلمون بذلك لما نزلت هذه الآية. قال: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبعضهم يعبر الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وتجب بشرطين. الشرط الأول أشار إليه المؤلف بقوله: على كل من عجز عن إظهار دينه. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن إظهار شعائر دينه. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن إظهار شعائر دينه، وذلك لأن القيام بدينه أمر واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة، أن يكون قادرا على الهجرة، فإن كان عاجزا عن الهجرة لم تجب عليه. ويدل لهذا قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فدل ذلك على أن الأصل في الهجرة أنها واجبة، وأن من لم يهاجر مع توفر هذين الشرطين فإنه تتوفاه الملائكة ظالما لنفسه ومأواه جهنم، وهذا يدل على ارتكابه لذنب عظيم، لأن هذا وعيد شديد. ولكن إذا تخلف أحد الشرطين لم تجب الهجرة، فإذا كان غير قادر على الهجرة فإنه معفو عنه، كما قال عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهكذا أيضا إذا كان في مكان يستطيع فيه إظهار شعائر الدين فإن الهجرة لا تجب. ولهذا قال المؤلف: فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة، يعني فتسن الهجرة ولا تجب، وإنما تسن وذلك ليتمكن من تكثير المسلمين ومعونتهم والقيام بواجب الأخوة، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. والضابط في كونه عاجز عن إظهار شعائر دينه أن يمنع من فعل الواجبات، فيمنع مثلا من الصلاة مع الجماعة في المسجد، يمنع من الأذان، فيمنع من إظهار شعائر دينه فلا يتمكن منها. فهنا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا كان قادرا. والهجرة حكمها باقٍ إلى قيام الساعة، وقد حكى الحافظ ابن كثير الإجماع على ذلك. قال موفق بن قدامة رحمه الله: حكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة. وفي وقتنا الحاضر لا يكاد يوجد أحد يعني عاجز عن إظهار شعائر دينه الآن. الآن في أي مكان في العالم يستطيع المسلم أن يظهر شعائر دينه، لكن كان في زمن مضى لما كانت فترة مثل الشيوعية كان بعض الناس لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه في البلاد التي تسيطر عليها الشيوعية في ذلك الوقت. أما في وقت الحاضر ولله الحمد أصبح أي مسلم في أي مكان في العالم قادرا على إظهار شعائر دينه. فيقال لهؤلاء إن الهجرة في حقكم إنها مستحبة، لكن لو وجد مسلم في بلد لم يستطع فيه أن يظهر شعائر دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا كان قادرا. المقام في بلاد المشركين وفي بلاد الكفر فيها خطورة على دين المسلم. قد رأينا في بعض البلاد غير المسلمين أن الجيل الأول يبقى محافظا على إسلامه، ثم تنقص المحافظة الجيل الثاني، ثم تضعف الهوية في الأجيال التالية، حتى ربما تنعدم الهوية تماما في الأجيال التالية، الجيل الرابع أو الخامس ربما تنمحي الهوية تماما. ولذلك تجد بعض المسلمين الذين أجدادهم مسلمين في تلك البلاد يذكر أن جده كان مسلما، لكن مع مرور الوقت انمحت هوية هؤلاء المسلمين. هذا يعني يدل على خطورة المقام في بلاد الكفار. وأيضا من الخطورة في المقام في بلاد الكفار هو أن كثرة الشبهات والشهوات التي ترد على المسلم. فالشبهات كثيرة لأنه يخاط غير مسلمين فيردون عليه شبها عظيمة، فهو على خطر من أن ينحرف بسبب تلك الشبهات في عقيدته وفي دينه. وكذلك أيضا الشهوات، فإن تلك كثيرا من بلاد الكفر ليس عندهم تحفظ، ويعني عندهم كل من أراد الوقوع في الشهوات المحرمة فالمجال أمامه مفتوح، ولذلك فيكون على المسلم خطورة في بقائه في تلك البلاد. فإن لم يكن عليه خطورة هو فالخطورة على أبنائه وعلى أحفاده. ثم أيضا تأتي الخطورة أيضا من تعاملاتها المالية، فمعظم من يتعامل معهم لا يتورعون عن الربا، والبنوك قائمة على الربا. ثم أيضا الأخطر من هذا كله هو أنه لا يستطيع أن يربي أبناءه وبناته التربية الصحيحة، ذلك لأنه في بعض الدول خاصة الدول الغربية عندهم أنظمة تعيق المسلمين من أن يسيطروا على أبنائهم ويربوهم التربية الصالحة. فعندهم مثلا أن الضرب ممنوع عندهم، وأي أب يضرب ابنه يلقنون الابن وهو طفل في المدرسة وهو في المرحلة الابتدائية، يقول إذا ضربك أبوك فاتصل على هذا الرقم من ثلاثة أرقام سهل حفظه، فيتصل على على على الشرطة بهذا الرقم فيأتون ويأخذون الابن من أبيه. وأذكر قصة حصلت في إحدى الدول، كنت في دورة شرعية حدثني بها بعض يعني الجالية، أن فتاة أرادت أن تتبرج فمنعها أبوها، فاتصلت على الشرطة فأخذوا الفتاة من أبيها وحبسوا الأب، قالوا لأنهم منتهكوا لحقوق الإنسان. فهناك يعني المسلمون يعني هذه من أكبر المشاكل التي تواجه المسلمين المقيمين في بلاد الغرب وفي بلاد غير الكفار عموما. فيعني مقام في بلاد الكفر لا شك أن فيه يعني هذه السلبيات وغيرها كثير، يعني ما لم نذكره أكثر بكثير مما ذكرناه. ولهذا فيسن للمسلم حتى ولو كان قادر على إظهار شعائر دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وأن يعيش مع إخوانه المسلمين في بلاد المسلمين. ومن ذلك أيضا يعني الابتعاث لغير حاجة، الابتعاث لغير حاجة فيه خطورة، خاصة إذا كان شابا مراهقا حدثا في السن فإن عليه خطر عظيم في أن ينحرف. ولذلك فاندفاع كثير من الطلاب الآن إلى الابتعاث لا شك أن فيه خطورة كبيرة على دينه، وينبغي ألا يذهب إلى تلك البلاد إلا من كان في حاجة وفي تخصصات نادرة لا توجد في بلاد المسلمين. أما أن يذهب شباب وشابات إلى بلاد الكفر المفتوحة على مصراعيها هذا من أعظم ما يكون خطورة على هؤلاء الشبان وعلى هؤلاء وعلى هؤلاء الشابات. طيب بدنا ناخذ الفصل حتى ننهي الدرس القادم كتاب الجهاد، فناخذ يعني الفصل الثالث، وان شاء الله تعالى يعني الكلام فيه ليس طويلا. قال المصنف رحمه الله: فصل. والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، هذا هو القسم الأول، يكونون أرقاء بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبى عليه الصلاة والسلام نساء والصبيان هوازن، فأتاه وفد هوازن مسلمين وطلبوا منه أن يرجع إليهم أموالهم وسبيهم، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إما السبي وإما الأموال، فاختاروا السبي، فرد السبي عليهم كما في البخاري وغيره. وكذلك أيضا سبى نساء وصبيان بني المصطلق، فكان الهدي عليه الصلاة والسلام هو سبي النساء والصبيان. القسم الثاني قال: وقسم لا، يعني لا يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم الرجال البالغون المقاتلون. فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور: القتل، قال: بين قتل ورق ومن وفداء. القتل لقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين 600 إلى 700 رجل، فإن بني قريظة نقضوا العهد، فسار إليهم عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأمر بأخاديد أن تحفر في المدينة فحفرت، فأمر بهم فقتل ما بين 600 إلى 700. لا بد من حزم مع هؤلاء، يعني اللين مع هؤلاء من البشر ما ينفع معهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما مع يهود بني قريظة، فقتلهم قتل ما بين 600 إلى 700، وحكم فيهم سعد بن معاذ، حكم فيهم بهذا الحكم، أن تقتل رجالهم وتسبى ذريهم. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فكان يؤخذ منهم الجماعة ولا يرجعون، فيقول بعضهم لبعض: ما بالهم يذهبون ولا يرجعون؟ فقال أحدهم: أما إنكم لا تعقلون، أما إنهم قد ذهبوا إلى القتل. أحد الصحابة أراد أن يشفع في أحدهم لأنه كان له يد عليه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته، فقال: لا، أريد أن أذهب مع الأحبة. انظر صلى العافية إلى الضلال، فانظر كيف إصرارهم على القتل. يعني لو أن اليهود هؤلاء أسلموا، هل سيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لا يقتلهم، لكنهم أصروا على الكفر حتى قتلهم عليه الصلاة والسلام، قتل منهم ما بين 600 إلى 700. وقتل النضر بن الحارث في غزوة بدر، وقتل عقبة بن أبي معيط، وقتل أبا عزة الجمحي. أبو عزة الجمحي هذا أسر يوم بدر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرا وحاجة فتركه، فأسر يوم أحد فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرا وحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، تعود وترجع إلى مكة وتنسى على عارضيك وتقول: خدعت محمدا مرتين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، يعني لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يعني كونك عفوت عن مرة الأولى فعاد العمل مرة ثانية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه العهد أن لا يقاتل مع المشركين، لكنه أسر يوم أحد فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم على الجزية، فبالرق أولى، ولأنه أبلغ في صغارهم. وأما المن فلقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. المن يعني الإطلاق مجانا بدون مقابل، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الناس، فمن عليه الصلاة والسلام على ثمامة بن أثال، وكذلك أيضا من على أبي عزة الجمحي في أول الأمر يعني في غزوة بدر، وكذلك من على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، وقال: وفداء بمال. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الأسارى أهل الجاهلية بأربعمائة، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح مجموع الطرق. أو بأسير مسلم، يعني يكون الفداء بأسير مسلم، لحديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيرة وهو أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويجب عليه فعل الأصلح، وسبق ذكرنا في دروس سابقة قاعدة أن التخيير إذا كان للإنسان فهو تخيير تشهي، وإذا كان التخيير لغيره فهو تخيير مصلحة. فهنا الإمام التخيير لنفسه أو لغيره؟ لغيره، فهو تخيير مصلحة، ولذلك يلزمه أن يختار الأصلح من هذه الأمور الأربعة، إما القتل وإما الرق وإما المن بدون شيء يعني مجانا، وإما المن وإما الفداء بمال أو بأسرى، يختار ما هو الأصلح من هذه الأمور. قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عن ذلك، ولأن بقاءه رقيقا للمسلمين فيه تعريض له بالإسلام. قال: ويحكم، طيب هنا قال قيل إن أسلم الأسير، إن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال، وقيل إنه يحرم قتله إذا أسلم، وخير فيه الإمام بين المن والفداء والاسترقاء دون القتل، وهذا القول رواية تعليم أحمد، وصاحب الإنصاف قال إن المذهب هو الرواية الثانية، اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله. هذا إذا أسلم بعد أسره، أما إن أسلم قبل أسره فحرم قتله واسترقاقه، حرم قتله واسترقاقه والمفادات به. فإذا استرقاق إنما يكون للكافر إذا استرق، أما إذا أسلم ما يمكن استرق مسلم، لأن الرق يعرفه الفقهاء بن عجل الحكمي يقوم بالإنسان لسبب كفره بالله تعالى. طيب آخر مسألة معنا، قال: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، يعني من لم يبلغ، والبلوغ معروف يعني يكون بالعلامات المعروفة، إما ببلوغ 15 سنة أو بنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال من يقظة أو مناما، فمن لم يبلغ من أولاد الكفار يحكم بإسلام عند وجود أحد هذه الأسباب الثلاثة. الأول قال: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، لقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فيتبع الوالد المسلم. الثاني أن يعدم أحدهما بدارهما، والثالث أن يشبيه مسلم منفرد عن أحد أبويه، فهنا يحكم له بالإسلام لمفهوم قول حديث لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. وأما إذا سبي الأطفال منفردين فإنهم يحكم لهم بالإسلام بالإجماع، حتى هذا الموفق فقال: السبي من الأطفال منفردا عن أبويه مسلم بالإجماع، فإن سباه ذمي فعلى دينه، يعني يكون على دين هذا الذمي، إذا كان يهودي يكون يهودي، إذا كان نصراني يكون نصراني، للحديث السابق: كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهوداني أو نصراني أو مجلسانه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما لهذا الحديث، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. نعم، أن يعدم أحدهما بدارهما أو يسبيه مسلم منفرد عن أحد أبويه فإنه يحكم له بالإسلام لمفهوم الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. ونقف عند أحكام الغنيمة ونستفتح بها إن شاء الله تعالى درسنا القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.